بسم الله الرحمن الرحيم. ما يتعلق بقية الحديث إن شاء الله يكون شيء من التعليق عليه في الدرس القادم إن شاء الله. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له. كلها بمعنى المثيل، لا سمي له أي لا مثيل له، ولا كفء له كذلك لا مماثل له، ولا ند له كذلك. لكنها عبارات القرآن، يعني أتى بكلمات موجودة في القرآن. لا سمي له، أين تجد النفي للسمي في القرآن؟ وما بينهما فاعبده. كمل. أصلا هل تعلم له سميا؟ هذا سؤال، كيف، هل هذا فيه نفي أو مجرد سؤال؟ هذا نفي أو سؤال؟ استفهام إنكار يتضمن النفي بالمبالغة بلا شك. ولا كفء له، أين تجد النفي للكفء؟ ولم يكن له كفوا أحد. ولا ند له، نعم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما أعظم الذنب، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فالله سبحانه وتعالى لا يماثله شيء، لا في أقواله ولا في أفعاله سبحانه، ولا في صفاته ولا في ذاته سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء هو السميع البصير. حتى يعني المبتدعة يلزمهم أن يوافقوا أهل السنة. لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم يثبتون الذات. لو أنكروا ذات الله ماذا؟ كفروا، وقالوا الله غير موجود، ليس له ذات موجودة، كفروا. لا تثبتون أن الله له وجود وأن له ذات، قالوا نعم. هل يماثل ذات المخلوق؟ قالوا لا، ذات تليق بجلاله. يقال كذلك الصفات التي أثبتها لنفسه أثبتها له، ولا تماثل صفات المخلوق، تليق بجلاله، ولا نكيف ولا نمثل. نعم. فيقال ما قلتموه في الذات فقولوه في الصفات. ويقال لمن أثبت بعض الصفات ونفى بعضا: الصفات التي أثبتها لله لماذا ما، نعم، قد ثبتت للمخلوق كذلك مثل صفة السمع والبصر، فهل هي مماثلة؟ يقول لا، تليق بجلال لا تماثل صفات المخلوق. فيقال كذلك بقية الصفات كذلك مثبتة لله عز وجل كما أثبتها لنفسه، لا تماثل صفات المخلوقين. قال: ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي ما يماثل الله سبحانه وتعالى بخلقه. القياس هو المماثلة، هو إلحاق الشيء بنظيره. فلا يقاس سبحانه وتعالى بخلقه سبحانه وتعالى، لا قياس مماثلة ولا قياس شمول ولا قياس علة ولا غير ذلك من القياسات التي يذكرها المتكلمون وغيرهم. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره. لماذا ذكر فإنه أعلم بنفسه في هذا الموضع؟ أن الله أثبت هذا الشيء لنفسه، ولو كان مستحيلا في حقه لبين الله سبحانه وتعالى وما ذكره عن نفسه، فكيف يكون لا يليق بالله ثم يذكره عن نفسه؟ تعالى الله عن قولهم. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره. فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ذكر ثلاث صفات: صفة العلم والصدق وحسن الحديث وأحسن حديثا من خلقه. وكل إنسان يريد أن ماذا؟ أن يعبر بكلام طيب، وجمع هذه الصفات الثلاث، جمع الصفات يكون كلامه مصدق، لأنه عنده علم، وأيضا يصدق ما يكذب، ويحسن في البيان، ويحسن في البيان. ولذلك اختار شيخ الإسلام هذه الثلاث الصفات، هذه الثلاث الصفات، لأن شأن من يحدث بحديث أنه لا يقبل قوله بسبب ثلاثة أمور: إما الجهل، جاهل ما تقبل كلامه، أو يكذب كذلك ما تقبل كلامه، أو ما يحسن أن يبين كذلك ما يقبل كلامه. أما إذا جمع الثلاثة الأمور فيقبل كلامه، فكيف بالله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، ولا نعم ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، يعني ذكر هذه الصفات عن نفسه في كتابه، فلماذا ما تثبتها، ما تثبتها لله وهو أعلم بنفسه. وأصدق قيلا وأحسن حديثا، إشارة إلى الآيات: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. وأحسن حديثا من خلقه، ويلزم المبتدع الذين يقولون هذا يقتضي التشبيه، إذا أثبت لله وجها يقتضي التشبيه، يلزمهم أن ظواهر الكتاب والسنة ظاهرها التشبيه والكفر، تعالى الله عن قولهم، أنه ما حصل البيان الكافي من ربنا سبحانه كيف يجعل ظواهر الأدلة كلها ولا في موضع واحد ينفي الوجه الحقيقي عن نفسه. أثبت لنفسه الوجه في آيات متعددة، وأثبت لنفسه اليدين في آيات متعددة، ولم ينفي عن نفسه اليدين في موضع واحد. هذا لو كانت ليست ثابتة لله، هذا شأن ماذا؟ الإيهام، ليس شأن التعبير، ليس شأن البيان، ليس هذا شأن البيان. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره، أصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون، نعم كذلك، ما أخبر به رسله نصدقهم، فهم صادقون مصدقون، وهذا مجمع عليه بين المسلمين، ولا ينكره إلا كافر، من كذب نبيا من الأنبياء فهو كافر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وعتدنا الكافرين عذابا أليما. ورسل الله منزه ماذا؟ معصومون من الكذب بإجماع العلماء، بإجماع المسلمين. قال: ثم رسله صادقون مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، أي هؤلاء المبتدعاء الذين تجرأوا على الله سبحانه وتعالى يقولون عليه بلا علم، يقولون ما أراد الله كذا، إنما المراد كذا، وما أراد الله كذا، وإنما المراد كذا، قول على الله بلا علم، وهو كبيرة من كبائر الذنوب. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. القول على الله بغير علم من كبائر الذنوب، قد يكون نعم، وقد يصل به إلى الكفر بالله إذا تكلم على الله بغير علم في بعض الأمور، على حسب الكلام الذي يتكلم به بدون علم، منه ما يصل به إلى الكفر ومنه ما يكون ضلالا. قال ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ما معنى سبحان؟ تنزيها، تنزيها لله، أنزهه تنزيها. مصدر، مصدر بفعل محذوف تقديره أسبح الله تسبيحا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قول ربك أضاف الرب إلى من؟ إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك إضافة تقتضي التشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم. رب العزة، العزة صفة أو شيء مخلوق؟ صفة لنا. رب العزة أي صاحب العزة، فإضافتها رب العزة إضافة تشريف أو إضافة موصوف إلى صفته؟ إضافة موصوف إلى صفته. يقال إضافة تشريف إذا كانت إضافة، إذا أضاف الله إلى نفسه مخلوق من المخلوق، مخلوقا من المخلوق، كقول بيت الله وناقة الله وعبد الله ورسول الله، هذه إضافة تشريف. إذا أضاف الله إلى نفسه خلقا من خلقه فهو إضافة تشريف، إضافة مخلوق إلى الخالق سبحانه. وأما إذا أضاف الله لنفسه معنى من المعاني، صفة من الصفات، فهي إضافة موصوف إلى صفته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال فسبح نفسه أي نزه نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. من هم أولى المخالفون للرسل؟ المبتدعة والمشركون والملحدون. وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وسلام على المرسلين أي الله عز وجل سلم عليهم، سبح نفسه عما يقوله المشركون وغيرهم المخالفون للرسل. وسلم على المرسلين أي الله عز وجل سلم عليهم، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، أي ما قاله المرسلون كامل لا نقص فيه ولا عيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي أن الله سبحانه وتعالى يصف نفسه ويسمي نفسه بطريقة النفي وطريقة الإثبات. إن شاء الله نتكلم عليها في الغد بإذن الله. يقول هل الأبواب في صحيح مسلم من صنيعه؟ الأبواب من كلام النووي، ليست من كلام الإمام مسلم. يقول رجل من أهل السنة والجماعة يحصل منه أنه تصور، هل خرج من السنة والجماعة علما بأنه يعلم أنها محرمة؟ عاصي، هذا رجل عاصي، ما إخراجه من السنة ما يخرجه العلماء من السنة، لكن يقولون رجل عاصي فاسق بمعصيته عليه التوبة والاستغفار، ولا يجوز التساهل في الذنوب، لا يجوز المسلم أن يتساهل في الذنب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.